سبحانك وقفنا بين يديك ونحن المذنبون الفقراء الضعفاء. تعلم حالنا وعزنا رب سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. يا رب يا ربنا حالنا لا يخفى عليك، تعلم ما في نفوسنا، وقفنا وأنت السميع البصير. تعلم يا ربنا ما فينا غاتنا، فاللهم يا حي يا قيوم أكرمنا في هذه الليلة المباركة، أكرمنا يا مولانا، أكرمنا بعتق رقابنا من النار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، خلقتنا ضعفاء وأنت القوي. يا رب نحتمي بك منك يا الله يا حي يا قيوم، يا ذا المن والعطاء، يا رب يا من ينزل في الثلث الأخير من الليل. يا من على العرش استوى، يا الله يا ربنا عجزت الأنس وأنت تعلم ما في النفوس، تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك. سبحانك يا ربنا اقض حوائجنا كلها. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتقبل صلاتنا. اللهم لا نخرج من هذا المسجد إلا وقد رضيت عنا رضا لا سخط بعده أبدا، إلا وقد كتبتنا يا مولانا من أهل السعادة، سعادة لا شقاء بعدها أبدا، لا نضل ولا نخزى، وأنت ربنا الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب اعف عنا، يا الله اعف عن عبادك المساكين، يا رب يا رب أذنبنا ذنوبا عظيمة وكثيرة وأنت يا ربنا تسترها، فاللهم اصفح عنا يا الله. اللهم اعصمنا فيما بقي من أعمالنا، واجعل ما يأتي خيرا مما مضى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم أحسن ختامنا ويمن كتابنا. اللهم إذا حان الأجل لا يحين إلا ونحن في أحسن حال، اللهم لا تتوفانا إلا مرضاهم، أعط محتاجهم، أذن فقيرهم. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا آمنون مطمئنون في هذه الديار، وإن لنا إخوة لا يخفى عليك حالهم، فاللهم يا حي يا قيوم أمن الخائفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسراهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، وكن معهم يا ربنا حيث كانوا. اللهم قل الناصر وضعف المعين، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نفوض أمرنا وأمرهم إليك، أنت أرحم بهم من أمهاتهم ومن أنفسهم بأنفسهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمن الخائفين في سوريا وفي اليمن، وأطعم الجائعين في الصومال وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا. اللهم رد عنهم عدوان اليهود المعتدين. اللهم قوي شوكة عبادك المؤمنين في هذه الديار، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وفقه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله من أئمة الخير والرشاد، وأصلح به أحوال العباد، يا حي يا قيوم. اللهم اجعله موفقا مسددا للخير والرشاد، واجعله قرة عين لعبادك المؤمنين يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم يا حي يا قيوم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل منا ما مضى من رمضان، وأن تعيننا على ما بقي منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وارزقنا فيه صلاة خاشعة ودعاء حسنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.